حاجات بتستحمى، حاجات بتستحمى. نعم. يجوز الحائض تستحمى يا شيخ؟ ايه؟ الحائض تستحمى يعني؟ الحائض؟ نعم. تعني بالاستحمام يعني أن تغتسل؟ نعم. شو المال؟ لكن ما تصلي. إذا اغتسلت لا تصلي حتى تطهر. السلام عليكم. السلام الأخ عبد اللطيف. أنا من ديوان يزن. ابني؟ نعم نعم. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الجمعة وزير الحمد لله. أنا هو كذلك لأنه كان كلمني من جدة واختلف الأمر.